إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. العز كله في طاعة الله، ومن عصى الله عز وجل فأولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما الذي حول شأن فرعون بعد الملك العظيم والأنهار التي تجري من تحتها والنعيم المقيم؟ كان يفتخر عليهم ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ من الذي أجراها من فوقه؟ هو الله تبارك وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إنها الذنوب يا عباد الله، خل الذنوب صغارها وكبارها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، إن الذنوب من الحصى. ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بمحقرات الذنوب بقوم نزلوا في سفر، فحضر صنيع القوم، يعني أرادوا أن يطعموا أن يأكلوا، فذهبوا يجمعون حطبا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، حتى جمعوا نارا عظيمة فأوقدوها وأنضجوا طعامهم. كذلك الذنوب يا عباد الله، ونحن في شهر عظيم جليل بين يدي رمضان، فلنستقبل رمضان بالتخلي عن الذنوب حتى يبلغنا الله عز وجل ونحن تائبين. ويقبل منا رمضان ويجعلنا من المعتقين من النار. دمر الله عز وجل على الكافرين لما عفوا أمره، وغير عيشهم بعد رغد عيش إلى سوء منظر. قال تبارك وتعالى عن قوم سبأ الذين كانوا يمشون شهراً لا يرون الشمس، حدائق ذات اليمين وذات الشمال، قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا يعني كفروا وعصوا أمره. قال فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، شوك بعد جنات وعيون إلى شوك وغارة مياههم وفسدت أشجارهم ويبست وتفرقوا شذر مذر في البلاد. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يرد الفضل إلى أهله، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا. إنها الذنوب يا عباد الله تضيق الأرزاق، فإن العبد كما في الأثر يحرم الذنب يحرم الرزق بالذنب يصيبه يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لما فتح الله عز وجل على المسلمين قبرص رأى عبد الرحمن بن نفيل رحمه الله رأى أبا الدرداء الصحابي جالسا يبكي وقد رأى المرأة يفرق بينها وبين ولدها. المسلمين غزوهم وفتحوها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يبكي أبو الدرداء رضي الله عنه، فقال له عبد الرحمن لم تبكي يا ولي الله، هذا يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، ما يبكيك؟ فقال له واسمعوا يا عباد الله ماذا قال. قال ما أهون الخلق على الله إن أضاعوا أمره، بالأمس كانوا ملوكا قاهرين مملكين، فلما عصوا أمر الله عز وجل صاروا إلى ما ترون، فرق بين المرأة وولدها وفرق بين الوالد وولده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر يصيبه الصغار والذل والذلة على قدر ما أصاب من معاصي الله تبارك وتعالى. لا يغرنك حلم الله عز وجل على العصاة، لا يغرنك يا عبد الله أنك تأتي المعاصي وقد عافاك في زوجك وولدك وبسط لك في الرزق، فهو جل جلاله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وبالأمس أخرج أباك من الجنة بلقمة أكلها، بلقمة أكلها أخرجه من الجنة، أما تخشى وأنت تعصاه بالليل والنهار ألا يدخلك الجنة؟ يؤلم الأطفال وترون ما يجري للأطفال، وهو الذي خلقهم ويفعل ما يشاء، وشرع لنا ذبح الذبائح البهائم التي لا تعقل تذبح، فكما أنه غفور رحيم حليم قوي عزيز يغضب ذو عزة وانتقام والله شديد العقاب، فلنحذر سطوته وبطشته. إذا هممت أن تعصاه فاعلم أنه يراك وأنه يغضب وأنه يغار. قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أغيظ من الله عز وجل، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا يغرنا يا عباد الله حلم الله عز وجل علينا، وصبره عنا، فإنه لا أحد أصبر من الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، لكنه يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ما فعل بقوم لوط لما عصوا الله جل جلاله وأتوا فاحشة لم يأتها أحد قبله من العالمين، وهموا أن يعتدوا على الضيفان وهم ملائكة الرحمن، فكشفوا عن هويتهم وأعلموا نبيهم أنهم رسل ربه. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأتك المجرمة التي كانت تدل على الضيفان، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء الصبح رأينا كيف انتقل الله عز وجل منهم وكيف عذبهم لما غضب عليهم جل جلاله. جاء جبريل عليه السلام ولو 600 جناح بريشة من جناحه، حمل 7 مدن مدائن لوط، حملها بريشة من جناحه، فصعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمعت الملائكة صياح أعواء كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلب ظهرها باطنا وبطنها ظاهرا وأتبعهم بحجارة من جهنم من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، كل حجارة مكتوب عليها اسم من تقتله. ثم قال جل جلاله: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني يخوفهم، يخوف كل ظالم ويخوف كل من يسلك سبيل هؤلاء. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم ترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. قلت ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهدى السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. جلس نبينا صلى الله عليه وسلم مجلسا يوما فسمعه أصحابه جلبة ضجة عظيمة، صوت مرعب مزعج، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 سنة إنما استقرت في شفيرها الآن. 70 سنة صخرة تهوي في جهنم، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، لم تهوي إلى الساعة 70 سنة. غفور ودود وشديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، فلنحذر المعاصي يا عباد الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يدمن الذل، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لقد ركع القوم في لجة يبين لذي العقل إنتانها. لو يعلم التقي النقي ما له عند الله عز وجل. يقول في بعض الآثار الإلهية: أيها الشاب التارك صبوته من أجلي. يرى الشباب يتبعون الفتيات في المولات وفي المواقع الخنا والزنا ومعاصي الرحمن فلا يسير معهم، ويقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يحبس نفسه لله، هواه تبع لمحبة مولاه، فيقول له جل جلاله: أيها الشاب الشاب التارك صبوته لأجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي بغمسة واحدة في الجنة يذهب عنك عناء الدنيا والصبر على لأوائها، وبغمسة واحدة في النار ينسى المتكبرون كل نعيم رأوه. يقول الله عز وجل له: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ وهو منعم ألف سنة. فيقول: لا وعزتي، هذا من أهل النار. والتقي يصبر صبرا في الجنة، يقول: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتي. فالأمر يحتاج إلى صبر يا عباد الله، واستقبال رمضان بتوبة النصوح. العمر يمضي والفناء قريب، وضياؤك المأثور كاد يغيب، والقبر قد نادى عليك بعبرة سكناه دان إن دريت قريب. تأتي الذنوب مبارزا تنسى الإله، وأنت جد وأنت مخطئ غير مصيب، تدوم على المعاصي وترجو رحمة علام الغيوب. كيف لنا نصل إلى ذلك يا عباد الله؟ بالتوبة النصوح. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ينادينا ربنا جل جلاله بالتوبة النصوح، فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت أوبة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. نسأله جل جلاله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعته، ويهدى أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم فرج كرب اخواننا المأسورين من المسلمين، وردهم الى اهلهم سالمين، اخواننا القطريين ومن اهل الشام ومن بقاع الأرض كلها يا أرحم الراحمين. اللهم كل أوليائك ناصرا ومعينا، اللهم عليك في أعدائك فإنهم لا يعجزون، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله تستغفرون ونقول لكم أقول لكم اللهم اغفر لنا.